بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الساطع بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الساطع،

صدق الله العظيم. الفاتحة.